يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفسي عيش إنسان قلبه على كفه كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البيت كما عرف هو الدرع الأساسي للفرد في تربيته وتشكيل الشخصية الأولى للطفل والشاب ليتصقله ويكون لها الأثر القوي فيما بعد، إذ تسهم بنسبة كبيرة في الحد من انحراف الطفل والشاب بتحصينه من القيم والمعارف والفضائل التي يحتاجها. الأمر الذي يترك الباب مفتوحا لنا لنتساءل، هل تربية الأبناء في سنين الطفولة المبكرة تكفي وحدها لتشكيل معارفه وأخلاقه وسلوكه فيما بعد؟ ما موقف الأطفال والبالغين والشباب حين يقعون في التناقض بين تربية أبنائهم والقيم التي يتلقونها في البيت وبين الشارع أو حقيقة الواقع الذي يواجهونه؟ كيف يمكن بناء شخصية متكاملة في البيت قادرة على التوازن في سن الطفولة والشباب، خاصة مع مظاهر العنف الجامعي والمجتمع المتفشي هذه الأيام؟ هذه التساؤلات وغيرها هو ما سنتحدث فيه اليوم في حلقتنا من ألف باء الحياة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر الهاشمي. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك يا إسراء. دكتور، يعني لنفرض أن كل ما سبق يعني البيت تمت فيه التربية بشكل سليم وصحيح، ويعني كانت تربية فاضلة، لنقل تربية فيها زرع من الأخلاق والقيم التي يجب أن تزرع في الطفل والبالغ والشاب بشكل عام، ومن ثم يخرج هذا الشاب من البيت ليواجه الواقع على حقيقته. لنقل يعني على سبيل المثال إنه أول شيء يستطيع يعني يمكن أن تكون فيه مواجهة حقيقية هي الجامعة. هل برأيك تربية البيت هذه الأيام تكفي بالفعل لتعطي الشاب يعني ما يستطيع أن يواجه فيه من خلاله كل تغيرات هذا المجتمع؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يفترض، نعم، ولكن هل هذا هو الواقع؟ لا. الواقع أن الشاب الشابة البالغ البالغة يخرجان من البيت فيفاجئان بكم كبير من المدخلات، منها ما يعني ما يستطيعان التعامل معه ومنها ما لا يستطيعان التعامل معه، بل وقد لا يكون حتى يعني فيه يعني حتى تعريف واضح او له تعريف واضح. طرح المثال الجامعي طرح جيد جدا، ولكن ارى ان هنالك ما يسبق الجامعه. خروج الطفل الى المدرسه، خروج الطفل الى الحي، ما اسميه المؤثر الخفي، فقط مرور الطفل أو الطفلة في الشارع، سماع أصوات كثيرة من الناس وكلمات كثيرة من الناس، هذا كله سيتعرض له الطفل أو يعني البالغ، وبالتالي هذا كله ينبغي أن يعد مسبقا يعني الطفل والطفلة ليواجهوه. الأم والأب عليهما دور كبير. أنا يعني ما أراه للأسف أن بعض الآباء والأمهات لا يحدثون الأطفال في واقع الحياة. نعم. يحدثونهم بمثاليات. أنا لا أحب كلمة مثاليات بالمناسبة، لأن المثال شيء مطلوب. نعم. لكن خلينا يعني نقول بطرح نظري بدون تطبيق، بأفكار يعني عائمة يعني طائرة في الهواء، لكن لا ليس لها إسقاط على أرض الواقع. ما أقترحه بطريقة عملية. ينبغي على الأبوين، أكرر مرة أخرى، عندما كنا نتحدث دائما وكررناها أكثر من حلقة عن التفكير بسوية والتعبير بحرية، إذا أتقننا تربية الأطفال على التفكير بسوية والتعبير بحرية، عندها إذا انطلق الطفل أو الطفلة إلى الخارج وعادوا بأفكار معينة بمشاعر، سيعبرون عنها بحرية بدون خوف. ولكن أنا ينبغي أيضا أن أضع في يعني في جعبة يعني هذا الطفل وهذه الطفلة، هذا البالغ وهذه البالغة، لعلنا إن شاء الله في يعني في الحلقة اليوم أيضا نتحدث عن الذي حتى يغادر يبتعث إلى الخارج، من يدرس في يعني في البلاد الخارجية، هل يخرج كما أسميه، هل يخرج مسلح أم يخرج مشلح، هل يخرج معد أم يخرج يعني بدون أي أداة؟ دكتور يعني عفوا، أرى أنه من المستحيل يعني أن يضع الأهل كل ما هو موجود في الشارع والواقع يعني في جعبة الأطفال أو في جعبة أبنائهم بغض النظر عن سنهم. ما تعرفك لكل. بغض النظر الأمور السلبية والإيجابية يعني هنالك الكثير الأبناء فعلياً يواجهون أحياناً صدمة. أقصد هل تعرفك بكل أو لكل التفاصيل؟ نعم التفاصيل. لا طبعاً التفاصيل لا أدعي أن أحداً سيتمكن من إعطاء التفاصيل كلها لأبنائه، ولكن على الأقل رؤوس الأقلام، نعم، الموضوعات الرئيسة. أنا ينبغي أن أعد ابني أو ابنتي لقضية التعامل مع الجنس الآخر، نعم، لقضية التعامل مع الأفكار المختلفة، مع الأفكار الوافدة، مع الأشكال المختلفة من التناحر والتصارع في، نعم، في الشارع، السياسة، الأفكار الدخيلة فيما يتعلق بالفلسفة مثلا. من هنا لا أستغرب عندما يخرج الشاب بمجرد يعني بعد البلوغ أن يتعرض لأفكار معينة، سرعان ما يرجع إلى البيت ويفاجأ بعض الآباء ويعودون يعني ببعض الأسئلة أحيانا، يا دكتور ابني لم يتم 16 أو 17 وإذ به الآن يقول أنا لا أؤمن بإله، أنا لا يعجبني هذا الرجل الذي تسمونه الرسول محمد. أنا فأقول أنا لا يعني أقول للأهالي أنا لست مستغربا، السؤال ما نوعية الدين الذي منحتموه لهذا الشاب؟ هل كانت العملية عملية تفريغ فقط في وعاء الدماغ أم أن هنالك شيء آخر سبقه؟ ستقولين يعني طيب هذه تفاصيل، أقول لا، كان ينبغي على الأب والأم في تربيتهم الدينية الشرعية لهذا الطفل أن يعني أن يعلماه كيف يفكر، كيف يتساءل، كيف يتساءل عن الوجود، عن ما يقرأ. أما أن يكون الدين بالنسبة له عبارة عن شعائر، نعم، يعني ممجوجة جافة مصمتة ليس فيها شيء من المشاعر، ليس فيه، هذا هو الذي يدفع به عندما يرى فكرة أخرى جاذبة، قدوات، نعم، الإعلام يعني يخدمها، سيعود لهم في يوم من الأيام وهو بين قوسين مرتد، نعم. ثم تأتي بعض الجماعات لتحكم على هذا الشاب الذي لم يسلم أصلا على أنه مرتد وأنه يستحق القتل. طيب دكتور، لنتحدث قليلا عن مسألة التعامل مع الآخر يعني، وأعود أيضا لمثال، نعم، الجامعات. تجد الآن صدمة حقيقية في الجامعات من العنف الجامعي، كلها يعني بسبب عدم القدرة على تفهم الآخر أو التعامل مع الآخر. لنقل في البيت يعني هنالك بيئة لنقل أحادية الجانب يعني بمعنى أنها فقط من نوع معين. أيضا في المدرسة غالبا أو يعني غالبا هذا البيت ينشأ في قرية أيضا الناس فيها من نوع معين، يذهب لمدرسة يشاهد أناس من نوع معين. يعني حتى لو أردت أن تعطيه بعض النظريات فالتطبيق فعليا هذا هو الذي يراه، ومن ثم يذهب إلى الجامعة. صحيح. جامعة فيها التنوع الفكري، التنوع حتى التنوع على مستوى الجنسيات وعلى مستوى الأطياف ومن كل النواحي. كيف نستطيع هنا تقديم توازن نوعا ما؟ طيب، أولا أنا أعرف أنك لم تق يعني لعلك لم تقصدي هذا، ولكن الأمر، نعم، غير مربوط في القرية فقط. هنالك عقول، نعم، جامدة من أهل المدينة. نفس المكان يعني. نعم. نعم. هنالك عقول جامدة من أهل المدينة. نعم. المطلعين لعل أبنائهم درسوا في بيئات منفتحة. ولكنه جامد في نظرته للآخر، فربما يكون مثلا ممن يمقت الشكل الإسلامي، فهو بهذا لا يقبل الآخر، هو تعلم أن يقبل فقط المتعرية والشاذ جنسيا ودارس الأوبرا وعازف الكمان، هذا من يقبله، أما الملتحي والمنتقبة لا يقبلها، فهذا أيضا متطرف من ناحية أخرى. الحل، البيئة ينبغي أن تتعامل مع الموضوعات حتى وإن لم تأتيها، بمعنى عندما الآن في عولمة يعني في عولمة التلفاز، عندما نشاهد خبرا معينا، تعليق الوالد أو الوالدة على الخبر يؤثر في الطفل. نعم. يعني عندما يشاهد الأب منظرا أو نقاشا بين اثنين، فيستمع الطفل إلى والده دائما وهو يعلق تعليقا عنصريا، أهل هذه البلد لا يستحقون، الشعب هذا كله كذا، هذه الجنسية كلها، هو من الطبيعي أن هذا الفعل المتكرر سيتحول عند الابن في يوم من الأيام على أنه هو العادة، هو الطبيعي. فالقضية هي من الممارسة. أنا أنصح حتى وإن كانت قرية، حتى وإن كان بيئة منغلقة، أنصح الآباء طبعاً أولاً ينبغي على الأب والأم أن يعني يراجع ما تقدم ذكره فيما يتعلق بفقه النفس، بتقدير النفس، بقبول الآخر، بالاختلاف، بما أوردناه في حلقة أنا والآخر. لكن بعد ذلك ينبغي علينا أن نسعى لأن نمد جسور تواصل مع أناس مختلفين في حينا. أنا وزوجتي تعرفنا على عائلة هنا في الأردن، وهم من قرية، كان بالنسبة لنا الحقيقة شيء مختلف كم يعني كم هذا الانفتاح والقبول عند هذه العائلة. نعم. وكأنهم عاشوا في كل أصقاع أوروبا وأمريكا الشمالية، وربما غادروا إلى منها إلى جنوب شرق آسيا، وهم في الحقيقة لم يغادروا هذه القرية إلا إلى ما الجامعة. ما الأسباب كانت بنظرك؟ التربية. الوالد كان شخصا طيبا قابلا للآخر منفتحا، والوالدة كذلك. عندما رأينا تطبيقات هذا، إحدى يعني إحدى الفتيات غادرت إلى أمريكا، والأخرى غادرت إلى بلد مجاور، والكل بنفس الطريقة، بنفس الانفتاح، بنفس القبول. في المقابل سبحان الله قدر الله لنا في نفس المرحلة أن نتعرف على بيئة أخرى من أهل العاصمة، من بين قوسين من مجتمع أرستقراطي، نعم، ومدني كمان، لكنه منغلق انغلاق بشع. التربية، جلست مع الأب فإذ بالأب يتكلم بأحادية ومركزية ووجهة نظر واحدة ولا يقبل، مع أنه لديه أكثر من شهادة دكتوراه، ولديه أكثر من يعني من جهة مهنية يعمل بها، فهو مسؤول هنا ورئيس مجلس إدارة هنا، ولكنه منغلق. طب دكتور، يعني هل برأيك أن العائلة يمكن أن تتجاوز هذه البيئة السلبية بتربية صالحة يعني طبعاً هذه الأيام؟ طبعا، هذا اللي ذكرته. العائلة التي ذكرتها طبعا حتى يعني أحيانا نجد يعني في هذا الواقع في نوع من المبالغة، لنقول يعني أيضا نظرة مثالية أنا أعتبرها يعني زائدة عن اللزوم، لأن الواقع يعني نرى فيه يعني الكثير من تداخل البيئات، فيه الكثير من المدخلات يعني غير ما يتربى عليه الأبناء في الأسرة، وبالتالي يعني ينتج أشياء سلبية، يعني بالعكس تحدث هنالك صدمة. كثرة المدخلات هي عكس تماما التصور الأول الذي طرحته أنت. كثرة المدخلات تعني تنوع المدخلات، وبالتالي إمكانية أن يتربى هذا الشخص على القبول. هي المشكلة في أن يكون مدخل واحد. يعني أنا وربما ذكرتها في الحلقة الأولى، الآن نرى أنه في كثرة مدخلات، سواء من الإعلام، من الإنترنت، من غيرها، ومع ذلك هنالك يعني نوع من الانعزال أو نوع من عدم قبول الآخر، يعني أو نوع من الصدمة التي يواجهها الشباب يعني في أثناء تعاملهم مع الواقع، لأنهم غير معدين. المشكلة ليست في التنوع، المشكلة في عدم الاستعداد. أنا والدي، وربما يعني سبق أن ذكرت هذا في يعني حلقة سابقة، أنا أشكر والدي أن تزوج من لبنانية. جميل. لأن فكرة تغريب الزواج، تغريب النكاح، فكرة أنه دخلت علينا أكثر من ثقافة، أسست لديكم يعني قدرة قبولاً. قبولاً على الأقل في البيت لدينا، وهذا ما أحمد الله عليه. يعني حتى البعض يستغرب، يقول أنت لا تتحدث عن العراق يعني بالطريقة التي نتوقعها. أقول لأنكم توقعتم أن العراق لا يتحدث إلا عن العراق. ولذلك أنا أقول أن من النعم التي يعني أنعم الله بها علينا في البيت أننا لسنا سايكس بيكوين. حدود سايكس بيكو هذه لا نعترف بها. لا أقبل أن أنتمي لمجموعة من الخطوط المرسومة على الأرض. أنا أنتمي لفكرة عامة، أنا أنتمي لهذه الأرض، وأرض الله واسعة. أما في المقابل للأسف وجدت أن الناس الذين يصرون على أن يكونوا من بيئة واحدة، هؤلاء يعني الذين تظهر لديهم مشاكل كثيرة، عدم القبول، الأعراف، العرس، التقاليد، ومنها تنشأ أمراض كثيرة وجدتها في حياتي اليومية ووجدتها أيضا في العيادة النفسية. طيب دكتور، لنقل أيضا إنه مرحلة الشباب يعني مرحلة مرتبطة بالتمرد وإثبات الذات، اللي نفرض إنه الشاب يعني أتى بشيء غير معتاد عليه الوالدين، وهو شيء سلبي. نعم. ورأى ذلك الوالدين وأرادا يعني أن يقدما نصح أو بشكل عام يعني رأيهما في الموضوع، ما ذلك لم يقبل هذا الشاب، يعني خصوصا نتحدث هنا مرحلة الشباب، يعني نعم. المرحلة التي عدت 18 نعم. عاما، كيف يستطيع الأهل ليس عليهم نعم. إلا النصح، لأنهم نعم. يعني ليس ثمة وسيلة أقول أنه بهذه الطريقة سيتغير نعم. على الأهل النصح فقط نعم. وعليهم أن يغلوا سلعتهم. الملاحقة الزائدة لن تقدم شيئا. الشاب وصل إلى مرحلة أنه بإمكانه بكل أريحية أن يهرب من البيت. ما الذي كسبناه إذن؟ لكن علي أن أناقش. حتى الآن لم تمر علي حالة شباب نوقشت بطريقة عقلية وتمردت. ربما يقول لأهله أعطوني فرصة، ربما يتهرب من النقاش، لكن أن يناقش بعقلية ثم يصر على إذا كان النقاش عقلي. أما إذا كان النقاش من باب أنا قلت كذا فأنت يعني ينبغي أن تطيعني، هذا يعني لن يؤدي إلى شيء. كما قلت سابقا في ألف باء التربية، نعم. هذا الجيل، هذا المجتمع الذي نحن فيه، مجتمع العولمة، على الأب وعلى الأم أن يكون لديهم شيء من الفلسفة، شيء من، لا أقول فلسفة أن يدرس الفلسفة، قصدي المنهج المنطقي في تداول فكرة معينة. كيف يعني؟ هل يمكن أن تعطي مثالا يعني عمليا؟ نعم، يعني لو جاءني نعم. شاب ورأيت أن هذا الشاب مثلا بدأ يقول لوالده تربيتكم خاطئة وأنا اكتشفت أنكم متخلفون، وأنا طيب تعال يا ولدي، ما هو إيش تعريف التخلف؟ ما هو تعريف التخلف؟ كلمة ما هو تعريف التخلف ستكون صادمة للولد، لأنه لم يعتد من والده أن يتكلم بهذه الطريقة، اعتاد أن يقول له عيب عليك، كيف تقول لوالدك أنتم متخلفون؟ لا، عندما يقول طيب بهدوء، ما هو تعريف التخلف؟ ما الذي يعني ما الذي أراك أننا متخلفون؟ طيب ما هو التقدم؟ طيب ما هي نصيحتك حتى نكون متقدمين؟ أنا أتحدى أن يثبت الشاب أمام والده إذا خطبه بهذه الطريقة. شاب عندما يقدم لوالدته ويقول أنت متخلفة، مراكز تحفيظ القرآن هذه متخلفة، اخرجي من هذه العباءة، مزقي هذا الحجاب، بكل بساطة. طيب يعني أعطيني دليل، كلمني بالدليل. أنتم متخلفون، الناس متقدمون لأنكم في الحجاب. طيب هذا ليس دليل، يعني كلمني بالدليل. إذا الوالدة كانت بهذا الهدوء، أما إذا انهارت مباشرة وابني كفر وابني وبدأت تدعو عليه، يعني ما قدمنا شيء. فالقضية تحتاج إلى نوع من الهدوء والصبر ونوع من يعني المهارات في الحوار. نعم. أما أن أتصور أن الولد إما أن يكون نسخة مني أو أن يكتم كل اعتراضه يعني أو كل اعتراضه لأنه لا يريد أن يزعجني، فأنا لم أكسب شيئا. طيب دكتور، يعني إذا كان الشاب يعني وصل إلى هذه المرحلة، مرحلة مواجهة الواقع، وكان والديه يعني لنقل لديهما يعني جهل في التعامل مع الكثير من الأمور لقلة التعليم أو لأي من الأسباب الأخرى، كيف يستطيع هذا الشاب أن يواجه الواقع لوحده من غير أن يأخذ النصائح من والديه أو أيا كان؟ من والديه أو من غيرهما؟ نعم. إذا كان هذا هو الطرح، فليس لديه بعد الله سبحانه وتعالى على الأقل أن يتجاوز مرحلة الوالدين بحيث لا يعود البحث، نعم. التعلم، الكتب، السؤال، ولكن عليه أن يقضي على الكبر. نعم. إذا كان الكبر موجودا فعندها لن يتعلم لا من والديه ولا من غيرهما. وكم رأيت من أناس تأتيه النصائح على طبق من ذهب فلا يقبلها لكبر في داخله، ثم يأتي بعد سنوات، ورأيت أحدهم في يوم من الأيام يعني ناقشت أحدهم في يوم من الأيام، والله كان يبكي ويقول أنا الآن فقط أعرف أن كل ما قاله والدي كان صحيحا، ولكنني آسف أنني لم أعرف هذا الكلام إلا الآن، وكان قد تجاوز 40. يعني دكتور، طيب الآن يعني نجد الكثير من الشباب، يعني الواقع يقول إنه الكثير من الشباب يقعون يعني في مرحلة من الصدمة النفسية، كيف يمكن تجاوز يعني هذه المرحلة، مرحلة الصدمات النفسية في مواجهتهم للواقع؟ بالعودة إلى ما ذكرناه في تقدير النفس، أن أعلم من أنا ولما أنا وما هي مكونات شخصيتي. ما يعرف الآن بالكلتشر شوك أو الصدمة الثقافية. عندما أخرج إلى إلى إلى العالم الخارجي، عندما أخرج إلى إلى المجتمع الخارجي وأنا منزوع الهوية، منزوع الثقة بما أحمل، من الطبيعي أن يعني أن أعاني من هذه الصدمة، فعلي مباشرة أن أعود إلى من أنا ولما أنا، ما الذي أملكه، تراثي ماذا يحمل. هل المشكلة أن الأبناء عندما يتعرضون لهذه الصدمة لا يفكرون في العودة إلى الأصول، يفكرون مباشرة بالعودة إلى ماذا، إلى المحيط، والمحيط هو ما سبب هذه الصدمة. لا، أنا أقول عاداتي وأعرافي وتقاليدي ليست هي هويتي، أنا هويتي قبل ذلك بكثير، وعندها عندما آتي إلى العادات والأعراف أخذ منها شيئا وأترك شيئا. قابلت أحدهم في أمريكا، وكان قد هرب إلى أمريكا، هرب بمعنى أن يعني أنه خرج ولا يريد أن يعود. عندما ناقشته لماذا، يعني قال أشياء كثيرة، ولكن عندما يعني حاولت أن أضعه في زاوية معينة في النقاش، قال أنا لا أحب أن يتدخل فيه أحد. قلت له كيف؟ قال يعني في بلادنا هناك يأتي هذا ليقول يا أخي ابنك أنت لم تحسن تربيته، ويأتي عمك ليقول انظر إلى ابنتك. قلت له هذه هي المشكلة، هذه هي التي جعلتك تترك هذا البلد لتذهب إلى بلد لا علاقة لأحد بأحد، إلى درجة مبالغ بها لدرجة يعني التفريط في العلاقات الاجتماعية. وللأسف يعاني، وبين الحين والآخر يرفع السماعة على أهله ويبكي ويطلب منهم أن يزوروه. لماذا؟ يحتاج، ولكنه لا يستطيع أن ينتصر على هذه المشكلات، لأنه يرى أن هذا من نسي، هذه هي هويته، وهذا غير صحيح. طيب دكتور، يعني طلب من العديد من المشاهدين أن نناقش موضوع أزمة الأخلاق، يعني أسباب أزمة الأخلاق وانعكاساته، هل هو مربوط فعليا بمسألة التربية، هل هو مربوط بصدمة الشباب مع الواقع أم ماذا؟ يعني ما رأيك في موضوع أزمة الأخلاق التي نعانيها بشكل عام في مجتمعاتنا؟ أنا أرى أنها تربية أولا. عندما ترين في الشارع شخصا يقود السيارة وهو في حال قيادته للسيارة يسب ويشتم، وتنظرين إلى السيارة وإذ بها ثلاثة أو أربعة من الأطفال، ثلاثة أو أربعة من الأطفال، فتتساءلين أي تربية هذه التي يقدمها. عندما ترين أما في مطعم ومعها ثلاثة من الأبناء، أكبرهم لا يتجاوز السابعة مثلا، ثم تطلب الأرجيلة أو الشيشة وتجلس جلسة غاية في السوء وتمازح النادل بطريقة سيئة والأولاد معها، أي تربية هذه التي تقدمها؟ عندما يرى الأبناء صراع مشايخ العشائر أحيانا في وجودهم والسب والشتم، أي تربية تقدم لهؤلاء؟ عندما ينزل أحدهم من سيارته ليحاول أن يضرب شخصا بسيارة في سيارة أخرى ويكون الابن معه، فعندما يحذره أحدهم بأن يعني ولدك يعني بأن ولدك معك، فيقول له هذا الولد أنت لا تعرف يعني قيمته، هل تريد، واستخدم هذه العبارة، هل تريد أن أفلته عليك لترى ما يفعل هذا الولد؟ وكأنه كلب لديه. فأي تربية هذه؟ إذن التربية أولا. طيب دكتور، يعني الآن نحن في أزمة أخلاق حقيقية بين الشباب، عدى يعني دور الأهل لنقل، ألا نستطيع تجاوز دور الأهل لبناء صحيح لبناء دائما شباب؟ نعم، طالما أن هنالك تزكية نفس، طالما أن هنالك إنسان يتنفس ولا زال على قيد العيش، طالما أن هنالك قدرة على التوبة، قدرة على إصلاح النفس، قدرة على التغير إلى الأفضل أو التغيير إلى الأفضل، إذن هذا ممكن. ولكن أنا عندما كنت أتكلم عن التربية لأننا كنا نخوض في الأسباب أولا التربية، ثم يأتي بعد ذلك الصحبة، الإعلام، كمية المادة الإعلامية التي تتلفظ بألفاظ بذيئة كبيرة جدا، كمية المادة الإعلامية التي تعود الشباب على أنه لا داعي للتقيد بالقوانين كبيرة جدا. إذن هذا من شأنه أن يوجد لدينا جيلا لا يحترم أحدا ولا يقدر. وأيضا أزمة الأخلاق، نحن وصلنا إلى درجة من الدنو أننا نضحك على نكات سيئة. الإعلام يقدم نكات سيئة. قبل أذكر سنتين أو أكثر من سنتين كنت أود أن أنشر رسالة بعنوان يا أهل الفن مهلا، ثم قدر الله أن تحصل الثورات، فأجلتها وإلى الآن لم أنشرها. ولكنني أنشر منها متفهم بين الحين والآخر. كان من ضمن ما كتبته: انزعي أي مسرحية كوميدية من السب والشتم ومن الإيحاءات الجنسية ومن بعض مظاهر السخرية على الأشكال وعلى الأصناف وعلى لا يكاد يتبقى منها أحيانا لا يكاد يتبقى منها 20% من مادتها. هذه مشكلة. فإذا وصلنا إلى مرحلة أننا نضحك على ما هو سيء يعني أخلاقيا فحدث ولا حرج، فما بالك إذا صعد هذا الأمر حتى إلى مستوى السياسة. تشاهدين برامج سياسية وإذ بفلان يخطئ في حق فلان ويسب ويشتم. الجيل يتربى على هذه المعطيات كلها، فيعني كلها، فما الذي تنتظرينه منه؟ طيب هذا لا يعني أن المسألة صعبة. هذا يعني أنها تحتاج إلى تزكية نفس، والقضية تحتاج إلى وقت. جميل، سنكمل في هذا الموضوع ولكن بعد الله. هذا الفاصل مشاهدينا، فاصل ثم نعود، فابقوا معنا. رمضان الليل نور وضاح وتجملت بقدومه الأرواح. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. كنا نتحدث في هذه الحلقة عن الشباب بين وهم البيت وصدمة الواقع والانفصامات التي تحدث وكيف يمكن تجاوز هذه المرحلة مع الدكتور عبد الرحمن ذاكر. دكتور، يعني لنكمل ما كنت قد تفضلت به، وكيف يستطيع الأهل التعامل وكيف يستطيع الأبناء التجاوز يعني تربية الأهل، لكن أيضا واحدة من المشاكل الموجودة أو المصطلحات التي عرفت بين الشباب، كثير من الشباب يلقون باللوم على آبائهم بل ويطلقون عليهم يعني مصطلح العقوق، يعني أن آباءنا قد عقونا. فهل برأيك أنه بالفعل يوجد هنالك عقوق الآباء للأبناء؟ كما يوجد بر من الآباء بالأبناء، نعم، فيوجد عقوق أيضا. نعم. ورد في الأثر عندنا أنه جاء شخص إلى أظن عمر الخطاب وكان مع والده، فقال: لو بررته صغيرا لبرك كبيرا. وبالتالي وكأنه يقول أنت عققته، طيب فعقك. فالعقوق موجود للأسف. وأنا كانت لدي دورة تدريبية وكان البعض يمتعض من يعني اسمها، كان اسمها: كيف تمنع ابنك الفرصة لتربيتك. وكان البعض يرى أن العنوان ثقيل ثقيل على الآباء طبعا. فعندما يحضرون المادة يقولون: والله فعلا نحن نحتاج، يعني أحيانا نرى أننا وكان تعلمنا كل شيء ولكن أولادنا فعلا يعلمونا. واحدة من الأسباب التي تجعل الأبناء وبالذات الفتيات عندما يخرجون خارج البيت يقعون في يعني في فخاخ كثيرة، هي للأسف نقص كم كبير من الحاجة العاطفية لدى هؤلاء الأبناء. الأب يعني أنا جاءتني أكثر من حالة في العيادة النفسية في أكثر من بلد، تقول الفتاة بصراحة يعني بطريقة يعني مباشرة واضحة أنها تعاني أنها تبحث عن عاطفة خارج البيت لأن والدها، هذا ما قيل لي، لأن والدي لم يقبلني يوما. جميل. تصوري أن وهذا عقوق. أنا في نظري هذا شيء من العقوق. عندما أشعر أن ابنتي تحتاج هذا الأمر ولا أقدمه، هذا عقوق. وبالتالي ستخرج إلى الخارج إلى العالم وتحاول أن تبحث عن هذه العاطفة في مكان آخر. دكتور، نحن نعاني أعتقد من مشكلة عويصة في مجتمعنا أن الأب يخجل أحيانا أن يقبل ابنته أو أن يحتضنها حتى، أو أن يذكر اسمها. نعم، يعني أن يقبلها أو أن يحتضنها، هذه مرحلة متقدمة. حتى أن يذكر اسمها. أنا تأتيني ملاحظات كثيرة لأنني أذكر اسم زوجتي أمام الناس في الدورات التدريبية والمحاضرات، وكأن يعني أكرر مرة أخرى، هذا شيء مما أسميه الإسلام الجنسي الذي لا علاقة له بالإسلام، هي عادات وأعراف. ولكن أعود مرة أخرى، هل يعقل أن الأب بالفعل لا يحتضن ابنته أو يقبلها لهذا السبب؟ يعني لتفكير يعني لا أدري ما سبب هذه الحالة الموجودة في مجتمعاتنا العربية. هو لأكثر من سبب. أولا اعتدنا على عدم التعبير عن المشاعر، هذه قلناها سابقا. نعم. نحن ليس لدينا، ولذلك التعبير بحرية مهم. القضية الأخرى العقلية الذكورية، بمعنى أن الذكر الشرقي هو الذي يبتعد عن الأنثى لا يمسها إلا في حالة واحدة وهي حالة الزوجة, والحالة الزوجية هي الحالة الفراشية فقط, أما ما عدا ذلك يعني فلا يكون هنالك أي تواصل. القضية الثالثة هي شعور بعض الرجال بأن تعبيره أو تعبيره عن عاطفته لابنته قد يكون فيه شيء من الضعف, فهو لا يريد أن تراه ضعيفا أمامها. ولذلك أنا كثيرا ما أرى هذا النوع من الآباء الذي تقول البنت عنه أو الابن والدي قاسي, فعندما يعني يحدثوني قليلا عنه البنات يتحدثن بهذا اللفظ, وأحيانا يعني الشباب الذكور أيضا, ولكن يعني البنات أكثر, فعندما يحدثوني قليلا عنه أو أراه أقول هذا الذي ترونه أمامكم مليء بالعاطفة, ولكن لا تخرج العاطفة لأنه يرى أن فيها شيء من الضعف. متى تخرج العاطفة للأسف؟ إذا أصيبت مكروه. فإذ بهذا الأب منكسر. قبل فترة كانوا يحدثني أحد الإخوة عن شخص من يعني من مشاهير الدعاة, وكان يقول أنه في العمل لما نعمل معه جامد جدا قاسي. لما حدثني عنه قليلا قلت له أكاد أجزم بأنه ضعيف جدا من الداخل. قال لا يا دكتور أنت لا تعرفه, هذا شخص لف ودار وسافر وكذا. يقدر الله سبحانه وتعالى أن يفقد ابنه هذا الشخص, وإذ به ينكسر انكسارا, وإذ يقول لنفس الشخص يقول يا دكتور أنا رأيت شخصا لم أعرفه من قبل. هذا الانكسار من أين, من أين أتت يعني هذه الدموع, من أين أتى هذا الكم من الدموع طبعا. ولكنه للأسف كان قد أغلق عليها, فهذا موجود أيضا. عدم فتح المجال للحوار, يعني نحن نتكلم عن العقوق, من صوره عدم التعبير عن العاطفة, من صوره عدم فتح المجال للحوار الحر للنقاش الحر. سيخرج أيضا الشاب أو الشابة ويبحثان عن هذا في الخارج, هذا من العقوق, من العقوق الحرمان. عندما لا أؤدي لأبنائي ما يلزمهم, لا أقول ما يطلبونه, تذكرين عندما تكلمنا عن الاستهلاك طيب ما يلزمهم, ومع طلب مثلا منهم ملح, فأتوقع أنهم سيبحثون عن هذا في الخارج. طيب هذا أيضا من العقوق, من العقوق أنا في نظري وهي مرحلة متقدمة أن لا أمنح أبنائي الفرصة لأن يجربوا أكثر من مسألة, من رياضة, من موهبة, من هواية, عفوا من ليس موهبة, من هواية. هذا من العقوق أن لا أوفر لأبنائي كما, يعني أنا أحد الإخوة يحدثني أنه يأخذ أبنائه دائما إلى الإسطبل, إسطبل. يقول أنا لم أكن أتصور هذا الكم من الشغف, لدرجة أننا نعود إلى البيت لم يعودوا يهتموا بآيباد بكمبيوتر لأنهم استمتعوا في التعامل مع الحيوان, وأنه يربت عليه وأنه يربيه وأنه أخرج هذه الطاقة يعني من داخله أيضا. أنا أقول هذا لأنه منحهم هذه الفرصة. أما أن تكون معظم ما نقدمه للأبناء حلول جاهزة ونظن بعد ذلك أننا يعني فعلنا ما لدينا, برأيي أن سر البر, سر بر الآباء بأبنائهم هو الإنصات. إذا تمكنت من الإنصات, من أن أنصت لأبنائي وأن أعطيهم الوقت وما يعرف يعني بالكواليتي تايم, وقت جودة مع الأبناء, والله لو كانت نصف ساعة باليوم أو ساعة في اليوم ستكون من أكثر يعني. طيب دكتور أيضا يعني واحدة من المشاكل التي تواجه الشباب هذه الأيام الاختلاف الفكري مع الآباء, قد يكون تربى على فكر معين سواء فكر سياسي أو حزبي بطريقة معينة. مثلا ممكن حينما يصل لمرحلة الجامعة يتعلم يقرأ أكثر, يعجبه فكر آخر, وهنا يحدث تصادم كبير بين الشباب والأهل, ولا يتقبل الأهل إطلاقا, يعني يعتبروا أن ذلك عقوق وتمرد من الأبناء عليهم. مرة أخرى ينبغي أن يراجع الأهل التعريف الشرعي للعقوق والتعريف الشرعي للرضا والغضب. وقلنا قبل هذا أظن عندما تحدثنا عن فقه الحب والزواج بأن كلمة الغضب لا تصل إلى سقف البيت أحيانا عندما تكون في مسألة يعني لا تستحق, وبالتالي ينبغي أن يراجع الأهل هذه المسألة. المسألة الأخرى أيضا ينبغي أن يراجع الأبناء طريقة الطرح. يعني أنت لديك طريقة طرح معينة, أنا أخالف والدي في طرح سياسي, عندما يعني نتكلم جملة جملتين أشعر أن الأمر سيصل إلى شيء من الاحتداد فأتوقف مباشرة. دكتور يعني أحيانا الشباب في بداية انطلاقهم للحياة وفي بداية تعبيرهم عن ذواتهم، من الطبيعي أن يكون هنالك لديهم بعض الحدة في النقاش. طبيعي. يعني ألا ترى أن الأهل من يجب عليهم أن يستوعبوا في البداية هذا الأصل؟ ولكن نعم. قلتها في حلقة سابقة نعم. وأكررها الآن. نحن وصلنا إلى درجة للأسف أننا نطالب الأبناء باحتواء نعم. آبائهم لأن يعني الآباء يا إما الضغط اليومي نعم. ضغط الحياة اليومية المادة أشياء كثيرة أوصلتهم إلى مرحلة أنه أصبح من الصعب عليهم أن يستوعبوا نعم. فالأولى أن هذا الشاب لما يستوعب الشاب كل السب والشتم مع زملائه؟ لما يستوعب الشاب كل ولا يستوعب كل كلمة ولا يستوعب كلمة يعني إذن القضية هي فقط يعني كيل بمكيالين ينبغي أن يحاول الشاب على الأقل تجاوزه. طيب دكتور، مسألة مهمة، مسألة الابتعاث إلى الخارج والانفتاح على هذا العالم الغربي من كل النواحي، سواء كان يعني انفتاح أخلاقي أو انفتاح في التعبير أو يعني حتى انفتاح على الإباحية لنقل. كيف يستطيع الأهل أن يحصنوا أبنائهم تحصينا حقيقيا بحيث لا يواجه هذا يعني لا يواجه الأبناء صدمة مع هذا الوضع؟ أن يربوهم على فقه الاستخلاف والوجود. عندما يعلم الشاب أنه سواء كان في العراق أو في الأردن أو في مصر أو في اليابان أو في نعم. أمريكا أو في فرنسا أو في بريطانيا، هو نفس الإنسان يعبد نفس الإله متوجه إلى نفس الهدف، سيكون تعامله مع الأمر مختلف. أن يحصنوهم بالمعرفة. ينبغي أن يقرأ الإنسان قبل أن يسافر. هنالك كتب تتحدث عن الثقافة الأخرى، ثقافة نعم. الآخر، وتقدمها للإنسان بشيء من الانفتاح والقبول مع الحفاظ على الهوية. يعني أنا أقبل الآخر. أنا الحقيقة يعني متحيز، ربما يعني ذكرت اسمه أكثر من مرة، لكن أنا متحيز جدا لكتاب الفردوس المستعار والفردوس المستعاد للدكتور أحمد خير العمري. يتحدث، أنا أقول كل من أراد أن يسافر إلى أمريكا بالذات أو البلاد الغربية عموما، عليه أن يقرأ هذا الكتاب، لأنه أشبه ما يكون بمحدد للبوصلة. من أنا وإلى أين أذهب؟ وما الذي تقدمه لي أمريكا؟ أمريكا أحد الإخوة، يعني السؤال، هل الدكتور أحمد خيري عاش في أمريكا فترة من الزمن حتى يقدم هذه التجربة؟ المثير يعني للعجب الحقيقة ولي أقول وللإعجاب نعم. أنه عندما كتب الكتاب وعندما قرأته أول مرة ظننت أن هذا الشخص يحيا في هذه وإذ بي عندما تعرفت عليه وسألته وإذ به لم يكن قد سافر إلى أمريكا أبدا. وقدر الله ثم بعد ذلك أن سافر إلى أمريكا وجلس هناك لمدة سنة، ولكن الحقيقة ما يقوله 100% هو الواقع اليومي الشارع الأمريكي. لكي يستفيد الشباب، كيف هو استطاع أن يكون هذه الفكرة الشمولية عن القراءة؟ هو يقرأ، أنا سألته، هو يقرأ أظن حسب ما أتذكر من كلامه إما من سن 11، أظن من سن 11، وهو يقرأ كتب أجنبية. جميل. وبالتالي هو يعرف. أنا يعني دعك من دكتور أحمد خير العمري، يعني كمثال نطرح. نعم، لا لا، أنا قصدي يعني هذا رجل نعم. قارئ، من عائلة قارئة، والده كان يعني قد أغدق نعم. عليه بالكتب رحمه الله. لكن طبعا أضف إلى المؤسسة نعم. الإعلامية الهوليوودية. أنا كان لي زميل في الطب من قرية من قرى إربد، ساكن في مع أهله في غرفة له فوق يعني سطح نعم. البيت، لا يغادر هذه القرية. أذكر أنه قال أنه كان قد غادر مرة إلى العمرة ومرة إلى سوريا نعم. يعني من الأردن. هذا الشاب يتكلم عن أمريكا ويتحدث بلكنة أهل أمريكا وكأنه منهم، من القراءة لا، ليس من الأفلام أو من البرامج. لا، من القراءة أولا. الأفلام يعني لم تكن يعني بالنسبة له شيء، لكن من القراءة فقط. يعني هنا نصيحة، مثلا هنالك بعض البرامج الأجنبية الأمريكية أو غيرها تعرض على القنوات العربية وتعرف بطريقة أو بأخرى على ثقافة المجتمع الأمريكي. صحيح. شئنا أم أبينا، يعني هل هذه الأفلام أو البرامج تكون مفيدة للشباب إذا أراد أن يتعرف على ثقافات أخرى؟ مفيدة أنها تعطي يعني نعم. يعني أنا أذكر أنني في العيادة في دبي عندما بدأت أتلقى جنسيات مختلفة كان الأمريكان يظنون أنني سكنت في أمريكا وكنت أيامها لم أسافر أمريكا، ولكن من قراءتي عن الثقافة الأمريكية، من اطلاعي على المؤسسة الإعلامية الهوليوودية، حقيقة فتحت لي معارف كثيرة عنها. ولكن هذه جزء فقط. لا يظن أحد أن فيلما أو فيلمين سيعطيانه أمريكا على طبق من ذهب. لا، أمريكا في الواقع فيها كم من الاختلاف عن عن عن ما نراه على يعني على الشاشة، ولكن على الأقل نعم هي تعطي جزءا من المعرفة. نعم. طيب دكتور، يعني كنصائح أخيرة يعني للموازنة بين وهم كل ما هو موجود في البيت وما هو موجود في الشارع وحقيقة الواقع، نصائح للشباب. أولا ينبغي أن يعلم يعني الشباب أن الخروج من دائرة البيت مع ما تعطيه من لذة الحرية سرعان ما تتلاشى، لأن الإنسان إن عاجلا أم آجلا سيقف أمام مسؤولية معينة، فإذا تمكن من قيامه بالمسؤولية في البيت سيتمكن من قيامه خارجها. أما إذا كانت لديه مشكلات في البيت فعليه أن يعالجها أولا، لا يهرب إلى خارج البيت ويظن أنه سيكون مسؤولا في الخارج. القضية الثانية، عليه أن يمتحن نفسه دائما في التعاطي مع أهل البيت. الذي لا يستطيع الحديث مع والديه بصراحة لا يظن أن الصراحة مع زملائه أو على الإنترنت هي صراحة حقيقية. الذي لا يحترم والدته ثم يدعي أنه اتكيت مع زميلته في الجامعة، هذا عليه أن يراجع هذا الأمر. أنصح بالقراءة، أنصح بالمراقبة بالملاحظة. تذكرين عندما تحدثنا عن يعني عن السذاجة الموجودة عند الإناث أحيانا؟ أنت تعيشين في بيئة، إذا كان لديك والد وإخوة وأشقاء وأولاد عم، هؤلاء ذكور، ينبغي أن تلاحظي حتى عندما تخرجي هؤلاء سيتكررون في الجامعة. نفس الشيء الشاب، عندك أخت، عندك شقيقة، عندك خالة عمة، هؤلاء مجتمع أنثوي ستراه في الخارج. أما أن أرى يعني البعض للأسف في بيته لا يكاد يعني وكأن من في البيت هؤلاء ليسوا أناسا ممكن أن يقاس عليهم حتى يتعامل مع الناس في الخارج. فهذه مسألة أيضا مهمة. قضية القراءة قلناها، قضية المادة الإعلامية أيضا قلناها. المهم في رأيي الأهم من هذا كله أن نتعلم مهارة التوقف والملاحظة. كلما كان لدينا قدرة على التوقف والملاحظة كلما تعلمنا أكثر. إذن من التوقف والملاحظة نكون قد وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا توقفنا. اليوم دكتور، يعني نتمنى من الجميع أن يتوقف ويلاحظ ما يعني نعرضه عليكم في الحلقات. مشاهدينا شكرا لكم على حسن متابعتكم لهذه الحلقة، انتظرونا في حلقات قادمة حيث سنتحدث إلى مداخل إلى الأمراض النفسية علها تفيدكم وتعطيكم ألف باء في الأمراض النفسية. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يا ما نفس عيش إنسان قلبه على كفه، كل اللي بردانين في كفوفه يتدفوا. يضحك يضحك خلق الله.